كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما